وصاده وهما قراءة. ها هنا شرع المؤلف إلى بعض شروط الزكاة، ومنها ما يتعلق من شروط الزكاة بالزمن، الأمور التي يزكى منها أو التي تزكى منها ما يعتبر فيه زمن معين يمر عليها، ومنها ما لا يعتبر فيه الزمن، ومنها ما يعتبر فيه يوم خروجه. فما يعتبر فيه الزمن وهو حولان الحول، أن يدور عليها العام الهجري، العام الهجري أي من يوم وجودها في يوم معين من الشهر الهجري حتى الشهر الهجري من العام الماضي، يعني 10 محرم إلى 10 محرم، 15 ذي الحجة إلى 15 ذي الحجة، أول رمضان إلى أول رمضان. الأمور التي يشترط فيها هذا الزمن هي العين والماشية، والعين الذهب والفضة وما يلحق بهما من الأوراق النقدية على الصحيح في قول جمهور أهل العلم وكذا المعاصرين، والماشية التي هي من الأنعام الغنم والبقر والإبل على التفصيل. هذه يعتبر فيها الحول، وهو الحول الهجري، سنة هجرية. وفرق بين الحول الهجري والحول الشمسي، السنة الهجرية والسنة الشمسية غير، فرق بينهما. وهناك ما يعتبر وقت وجوده وهو الحرث والزرع والحبوب، وآت حقه يوم حصاده. وهناك ما لا يعتبر وهو الركاز والمعدن، على الخلاف في وجوب الزكاة فيه، يعني لما يجد الركاز يزكي منه، أو المعدن على خلاف في المعدن. فقال: فأما زكاة الحرث فيوم ماذا؟ فيوم حصاده. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا زكاة الحرث وزكاة الزرع وما يخرج من الأرض. وكذا قوله جل وعلا: وهو الذي أنشأ لكم جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكر ابن كثير في تفسيره: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله، يوم يكال ويعلم كيله. والمذهب عند مالك مختلف متى تعتبر الزكاة، يعني فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، متى يوم الحصاد؟ لأنه يوم يخرج المزر هذا الذي يخرج من الأرض أو يثمر الذي في الشجر، يعني قد يكون أول رطبة، قد يتساقط يأكل منه الطير، يأكل منه الناس، يأكل منه الضعفاء، يأكل منه أهله ييبس، فمتى تعتبر الزكاة؟ كذلك بالنسبة للحبوب متى تعتبر الزكاة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وفي المذهب أيضا خلاف. فعند مالك بالنسبة للثمار، الثمار متى تزكى؟ قيل: إذا أزهت وطابت وصارت صالحة للأكل، والعنب إذا طاب ورطب، والزيتون على أن فيه زكاة في المذهب إذا اسود، والحب إذا صار فريك، إذا كان فريكا من ثم تلزم فيه الزكاة بحيث لا يحتاج إلى المال، وهذا قول مالك. وقال بعض أهل المذهب ومنهم ابن مسلمة أن الزرع يعتبر إذا حصد فمن ثم تجب الزكاة، وأما التمر فبالجذاذ أن يجذى. وقول ثالث أن التمر إذا خلص، أي إذا قدر كميته كم يعطي من مقدار، وهذا قول للمغيرة من أئمة المذهب رحمة الله تعالى على الجميع. بالنسبة للثمار، أول ما تكون طيبة، ثم يأتي بعد ذلك الخرص، والخرص المراد به التقدير، هذا البستان، هذا الحائط، هذا الأشجار، كم تعطينا من مقدار في هذا النوع. وبعد الخرص يأتي الجذاذ، وهو قطفها وكيلها، وهذا هو المعتبر أن تكال. أما بالنسبة للحب فتأتي فريكا ثم تحصد. فما هو الزمن المعتبر في تقدير كمية هذا الزرع أو هذا التمر أو هذا الذي يحصد؟ من متى؟ لما يصير طيبا ورطبا، أو لما يخرص، أو لما يجذ؟ وهذا الحب لما يصير فريكا يحسب من ثم أم لما يحصد؟ خلاف. والأظهر ما هو ظاهر الآية واختيار بعض أهل العلم، وآتوا حقه يوم حصاده. وبالتالي فما كان فريكا لا يعتبر حساب من ثم، ما أكله أهله قل أو كثر لا يحتسب، ما أكله الطير والماشية لا يحتسب، ما أكله وأخذه الضعفاء لا يحتسب. فإذا جذ وكيل وقدر ومن ثم يعتبر، ومن ثم ماذا يعتبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر على المرأة وعلى البستان فخرصه وأسقط منه ما يأخذه أهله وما يأكلونه مما يحتاجون إليه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم المكيل. قال: فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية ففي كل حول مرة، أي وزكاة العين ذهب الفضة وما يلحق بهما من أوراق نقدية، والماشية ففي كل حول مرة، اعتبار الحول في العين والماشية، وهذا بإجماع العلماء وبالاتفاق. وفي حديث الذي رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والله: لا زكاة في مال حتى يحول عليه حول. وإن كان في إسناده مقال لكن بطرقه يقوى، وهذا اتفق على ذلك أهل العلم وأجمعوا على أنه لا زكاة في الماشية إلا إذا دار عليها العام والهجري. لا زكاة في العين ذهب فضة حلي، من يقول بزكاة الحلي والنقد والأوراق النقدية، حتى يحول الحول الهجري. قال: ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق. خمسة أوسق لحديث أبي سعيد الخدري، وهذا في قول العلماء كلهم في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في ما دون خمسة أواق صدقة، وليس في ما دون خمسة ذود صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسك صدقة. دون خمسة أواق يعني لا تجب الزكاة في دون خمسة أواق، والأوقية 40 درهما، وأربعون في خمسة تعطيك 200 درهم، فزكاة الفضة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 200 درهم. وليس فيما دون خمس ذود يعني خمس من الإبل، إذا كان أقل من خمس من الإبل فلا زكاة، زكاة الإبل تجب في خمس فما فوق. وليس فيما دون خمسة أوسق، جمع وسق صدق، والوسق في تقدير أهل العلم 60 صاعا، لم يرد في ذلك شيء مرفوع، إنما هي أحاديث مرسلة، ولكن اتفق أهل العلم على ذلك، وهذا تقدير الصحابة، وجرى على ذلك العمل بأن الوسق المراد به 60 صاعا، الوسق بفتح الواو وإسكان السين 60 صاع، والصاع 4 أمداد، والمراد بالمد مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما يقارب، أي ضم اليدين المتوسطتين، لا صغيرة ولا كبيرة، ضم اليدين المتوسطتين من غير فتحهما ولا ضمهما، بل بين ذلك، حيث فقدنا الصاع النبوي، حيث فقدنا المد النبوي تقديره فنقدر بهذا، ولكن تقدير المد لا يزال موجودا إلى الآن والحمد لله. فقوله في أقل من خمسة أوسق، يعني إذا كان أقل من خمسة أوسق لا تجب الزكاة، يعني القمح الآن، أو القمح الآن الصاع من القمح 2040 غرام، 2040 غرام، يعني 2 كيلو 40 غرام، متى تجب الزكاة في القمح؟ أضرب 2040 في كم؟ 60 صاع، أتصير كم؟ 2040 أضربها ب 60 صفر 24 12200 كم؟ بالغرام، تحول الكيلو غرام، هذا يجب فيه الزكاة، يعني فما كان أقل لا تجب فيه الزكاة، إذا كان أقل لا تجب فيه الزكاة، أكثر ذاك المقدار وزيادة تجب فيه الزكاة، أقل منه لا تجب الزكاة. فالوسق 60 صاع، وأما الوسق بكسر الواو فهو من الحمل، وسق الشيء إذا حمله، وأما الوسق بفتح السين والواو والسين فضم الشيء إلى الشيء، قال وذلك 6 أقفزة وربع قفيز، يعني 5 أوسق كم؟ 6 أقفزة وربع قفيز، هذا تقدير ابن أبي زيد القيرواني بحسب ما كان في ذاك الزمن، القيرواني يعني بتونس، وهو تقدير يعني يقارب، فقد جعلوا هذا التقدير وذاك في الزمن الماضي. قال والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، توجد آثار الصحابة والتابعين وأحاديث مرسلة وجرى على ذلك العمل. قال وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، فهذا التقدير سبق ذكرناه، وهو التقدير الشرعي الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع. قال ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها 5 أوسق فليزكي ذلك. طيب، هنا صار وبدأ يعدد ما يخرج من زكاة الزرع والحرث، ما الذي يخرج من زكاة الزرع والحرث؟ هل كل ما يخرج من الأرض أو لا؟ الإمام مالك اعتبر القوت، ما يعد قوتا في البلد فإنه تعتبر فيه الزكاة، وما ليس قوتا لا يعتبر ولا تعتبر فيه الزكاة. والإمام أحمد وغيره اعتبر الوسق والمكيال، فما يكال لا بد من أن يزكى، وما لا يكال لا يزكى. أما أبو حنيفة فقال كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، سواء كان قوتا أو لا، لقول جل وعلا وآت حقه يوم حصاده، يعني يوم يخرج، فما يخرج من الأرض يزكى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى ومعاذ رضي الله تعالى عن الجميع إلى اليمن، قال لا تأخذوا إلا من هذه الأربع: الشعير والحنطة هي القمح والتمر والزبيب. هذه الأربع، حديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه غير واحد من الاثنين. فحدد الأربع أن الزكاة تكون في الشعير وتكون في القمح الحنطة والبر، ثم البر والحنطة والقمح والتمر ثمرا كان أو تمرا، والزبيب. وهل يلحق بالزبيب العنب؟ نعم، لأنه جاء في الحديث المرسل من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه أن يأخذ من العنب، وهذا العنب هو أصل للزبيب فيخرج منه ولا إشكال في ذلك. هذه الأربعة يخرج منها، لكن غيرها هل يخرج أو لا؟ فالإمام مالك عنده يخرج، ما دام هي قوت لأهل البلد يخرج منها. عند الإمام أحمد يعتبر المكي، وعند أبي حنيفة اعتبر كل ما خرج من الأرض ولو لم يكن قوتا. ولا شك أن الأقرب للصواب ما دل عليه الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد بهذه الأربع لما أرسل معاذا وأرسل أبا موسى، وهذا قول ابن عمر وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وقول الحسن البصري وأبو عبيد قاسم بن سلام وابن زنجوية كتاب الأموال وغير هؤلاء من العلماء. فاعتبر وقيد زكاة الزرع والحرث في القمح الشعير والتمر أو الثمر والتمر الرطب بأنواعه والنخيل والعنب وكذلك الزبيب، فهذا يخرج منه الزكاة بالطريق المحدد الذي سيأتي ذكره. وأما غيره فلا يوجد ما يدل على وجوب الزكاة فيه. فإذا قلنا يخرج الزكاة من القمح والشعير، قال ويجمع القمح والشعير والسد. السد نوع من الشعير أبيض لا قشر له، ليس له قشر. قال تجمعهم وتزكي، يعني إذا كان القمح دون خمسة أوسق والشعير دون خمسة أوسق، فإذا جمعتهما وصل إلى خمسة أوسق وزيادة، قال يجمعان ويزكى منهما. وهذا فيه خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في درس قادم، والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل: إذا كان الإنسان يصلي وليس له سترة فهل أضع له سترة أو لا؟ لا بأس أن تضع له سترة، لا حرج. أما إذا كان يصلي إلى سترة وزالت السترة، واحد يصلي إلى إنسان ثم قام الإنسان وذهب، أو كان يصلي مع الإمام ثم قام الصف وانصرف وصار إلى غير سترة، هل يجعل له سترة؟ لا يلزمه، وإن فعل فلا حرج بذلك، لكن لا يلزمه، ولم ينقل أنهم كانوا يفعلون هذا، لكن إذا فعل لا حرج. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.